أن يبتعد الفرد عن تصور المحرمات. تصور المحرمات خطوة نحو الحرام. لعلكم قرأتم أو بعضكم في المنطق علماء الدين درسوا لعله ضمن بحوثهم أن العمل يتقوم بمقومات، لابد أن توجد هذه المقومات حتى يتحقق العمل في الخارج. العامل الأول التصور. التصور يعني حصول صورة الشيء في الذهن، انطباع. العامل الثاني التصديق بالفائدة. العامل الثالث العزم. العامل الرابع الجزم أو بالعكس. ثم بعد هذه العوامل تأتي حركة العضلات نحو المطلوب، تتحركون. فأول عامل من عوامل الحركة التصور. التصور قضية خطيرة. ربما واحد يقول إن التصور عملية غير اختيارية، هذا الكلام مو صحيح، لأن التصور عملية اختيارية باختيارية مقدماتها.